your costume's lost in the mail, you still never fail if you're Myanmar. صلوا من أجل ميانمار. هذا الشعار رفعته ثوزار وينتلوين ملكة جمال ميانمار، وذلك خلال مشاركتها في حفل مسابقة تسمية ملكة جمال العالم الذي تم يوم الأحد في الأسبوع الماضي في 16 من مايو أيار. والصوت الذي سمعتموه في بداية الحلقة هو صوت المقدم الأمريكي ماريو لويز الذي قدم الملكات إلى المنصة. وينتلوين لم تصل إلى الجولة الأخيرة في مسابقة ملكة جمال العالم، لكنها فازت بجائزة أفضل زي وطني، وخلال وجودها على المسرح في حفل المسابقة مرتدية زيها الوطني رفعت لافتة كتب عليها Pray for Myanmar أو صلوا من أجل ميانمار، كدعوة منها للعالم إلى الصلاة من أجل بلادها. إذن استغلت ملكة جمال ميانمار هذه المناسبة لحض العالم على التحدث علناً ضد المجلس العسكري الذي قتلت قواته الأمنية مئات المعارضين منذ استيلائه على السلطة في الأول من فبراير شباط. وقالت سوذار في رسالة بالفيديو حيث كانت تظهر في النهائيات في فندق وكازينو سيمينويل هارد روك في هوليوود بولاية فلوريدا، قالت: شعبنا يموت والجيش يطلق النار عليه كل يوم. وأضافت بأنها تود أن تحض الجميع على التحدث عن ميانمار بصفتها ملكة جمال البلد، وأكدت بأنها تحاول أن تتحدث بصراحة قدر المستطاع منذ الانقلاب. Hello everyone, my name is Thuzam Winlui. I am Miss Universe Myanmar. I think you already know about the news of the crisis in Myanmar. Our people are dying and being shot by the military every day. وهذا صوتها أيضا في فيديو عرض قبل المرحلة النهائية في المسابقة، قالت فيه: شعبنا يموت ولذلك أود أن أحض الجميع على التحدث عن ميانمار. كما ظهرت لها عدة فيديوهات وهي تشارك في التظاهرات المناهضة للمجلس العسكري. سوذار وينتلوين هي من بين عشرات المشاهير والممثلين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والرياضيين أيضاً في ميانمار الذين أعربوا عن معارضتهم للانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي. ما الذي حدث في انتخابات ميانمار؟ جمهورية اتحاد ميانمار وتعرف أيضاً باسم بورما أو براهماديش هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. شهدت بورما ميانمار في نوفمبر من العام الماضي 2020 انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجالسها التشريعية والمركزية والمحلية، وكان التنافس رئيسياً بين حزب التضامن والتنمية الذي يعد حليف الجيش وواجهته السياسية وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سوتشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، وهي مستشارة الدولة التي أصبحت شريكة للعسكر بالحكم. وكان قد حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على ما يكفي من المقاعد البرلمانية في الانتخابات لتشكيل حكومة لولاية ثانية تستمر 5 أعوام. جرت الانتخابات في ميانمار في ظل تساؤلات لحقوقيين وناشطين سياسيين ومعارضين حول نزاهتها وأثرها على واقع الأقليات الدينية والإثنية، إذ أن مفوضية الانتخابات كانت قد أعلنت وقتها أن التصويت لن يجري في كل من أراكان وكاتشين وكارين ومون وشان وباغو، وهي ولايات تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة إلى جانب البوذيين، وتحمل اسم القوميات التي تعيش فيها من غير قومية البامار الذي ارتبط اسم بورما التاريخي بها. وعللت المفوضية قرارها بأن أوضاعها لا تضمن اقتراعا حرا ونزيها، رغم أن الصراع العسكري الذي ما زال قائما في مناطق معينة من أراكان بين الجيش الذي يمثل أقلية ريكان البوذية والجيش الحكومي. وبحسب الرئيس التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما، ذلك القرار يمنع تلك الإثنيات التي خضعت لقمع الجيش الميانماري وحكومته تاريخياً من أن تقول كلمتها في الانتخابات، ويحرم تلك الأقليات من حقوق أساسية كمواطنين. يضاف إلى ذلك رفض قبول ترشح مسلمين بحجة أن والديهم لم يكونوا مواطنين أصليين عندما ولدوا في ميانمار، إلى جانب حرمان نحو 1 مليون روهينجي ممن بقوا في ميانمار من التصويت كما حدث بالانتخابات سنة 2015، ناهيك عمن هم في المهجر والشتات، فهؤلاء محرومون من كل الحقوق المدنية والسياسية وليس لهم أي مشاركة بأي من هذه الاستحقاقات الانتخابية، على حد قول الرئيس التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما. ويعود حرمان الروهينجا من الترشح والتصويت إلى ما جاء بقانون الجنسية عام 1982، حيث تم استثناؤهم من قائمة القوميات المعترف بها رغم السماح لهم بالتصويت بانتخابات عامي 2010 و2012، كما أن الصراع المتجدد بولايتي أراكان وتشين حرم من التصويت نحو 200,000 شخص من قوميات أخرى كالريكاين وتشين والمرو وآخرين ممن هجروا من منازلهم وليس لديهم أوراق ثبوتية كافية تؤهلهم لهذا التصويت. الآن سنتحدث عن الانقلاب العسكري في ميانمار. في فجر اليوم الأول من شهر فبراير شباط 2021، أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ وتولي قائده السلطة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أن اعتقل بمداهمة قيادات حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وهو الحزب الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سوتشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولون كبار. وكان قد دعا المتحدث باسم الحزب شعب ميانمار إلى عدم الرد بتهور وبالعمل وفقاً للقانون، في حين أفادت رويترز بتعطل شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار، وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم. وأعلن وقتها تلفزيون ميانمار الرسمي عبر حسابه في فيسبوك، أعلن تعذر استمرار البث نتيجة ما قال إنها أعطال فنية، وكان الجيش قد برر الانقلاب من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع في أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك. أغرق الانقلاب العسكري، أغرق البلاد في حالة من الفوضى، فقد قام الجيش خلال الأشهر التي تلت الانقلاب بسحق الاحتجاج بصورة وحشية، فبحسب جماعة من النشطاء إن أكثر من 800 شخص قتلوا على يد قوات الأمن في ميانمار منذ اندلاع موجة الاحتجاجات. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن 802 قتلوا في حملة المجلس العسكري على معارضيه حتى يوم الاثنين الماضي. وقالت جماعة النشطاء في إفادة يومية: هذا هو الرقم الذي تحققت منه رابطة مساعدة السجناء السياسيين، الأرقام الفعلية للوفيات أعلى بكثير على الأرجح. وشكك المجلس العسكري في السابق في عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم، وقال إن عشرات من أفراد الأمن قتلوا كذلك في الاحتجاجات. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات تحتجز حالياً 4,120 شخص، بينهم 20 حكم عليهم بالإعدام. ووفقاً لمجموعة ناشطة في جمعية مساعدة السجناء السياسيين، أكثر من 5,000 شخص تم اعتقالهم، مع وجود حوالي 4,000 معتقل بما في ذلك العديد من المشاهير. ثم تحدث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن وحشية الجيش، فقال يوم الثلاثاء الماضي في 18 من مايو أيار إن القمع الوحشي للمتظاهرين مستمر منذ 100 يوم على استيلاء جيش ميانمار على السلطة رغم كل الجهود الدولية لإنهاء العنف. وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كورفيل، صرح للصحفيين في إفادة إعلامية بجنيف بأن السلطات العسكرية لا تظهر أي مؤشر على التراجع في حملتها الوحشية ضد المعارضين في محاولة لتعزيز قبضتها على السلطة. وأضاف السيد كولفيل: في حين أن الكثير من اهتمام العالم كان منصباً على عدد المتظاهرين السلميين والمارة الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، تواصل السلطات ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار. ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من المشاركة الدولية للحيلولة دون زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان هناك. وكما حث الأمين العام لمفوضية الأمم المتحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان على الرد بسرعة وتكثيف إجراءاتها لضمان التزام القيادة العسكرية في ميانمار بالالتزامات التي تعهدت بها في خطة النقاط الخمس المتفق عليها في اجتماع الكتلة الإقليمية لزعماء ميانمار في 24 من نيسان أبريل في جاكرتا. وخلص توافق الآراء المكون من 5 نقاط إلى الوقف الفوري للعنف في ميانمار، وأنه ينبغي إجراء حوار بين جميع الأطراف سعياً للتوصل إلى حل سلمي لصالح الشعب. يشار هنا إلى أن جيش ميانمار حكم البلاد منذ استقلالها عام 1948 حتى عام 2011، إذ أجريت حينها انتخابات أفرزت ديمقراطية ناشئة غير مستقرة، واستمرت سلطة الجيش داخل دواليب السلطة ومنها حيازته على 25 مقعدا من مقاعد البرلمان. لكن هناك قلق مستمر حيال مصير الفارين من بورما ميانمار، فقد أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مخاوف عميقة حيال وضع الأشخاص الفارين من الاضطهاد، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر عدة مئات من ميانمار عبروا الحدود إلى تايلاند والهند في الأسابيع الأخيرة، وقال السيد كولفيل: يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يسعون إلى الأمان خارج ميانمار، يجب أن يتلقون هذه الحماية والدعم من الجيران، من جيران ميانمار، مضيفاً أنه بينما قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتقرير ما إذا كان الفرد الذي يفر من البلاد لاجئاً أم لا، على الأقل ينبغي أن يعامل كطالب لجوء وألا يجبر على العودة. يكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الوظائف الحساسة مثل الصحفيين وأولئك النشطاء في حركة العصيان المدني الذين يعارضون تات ماداو جيش ميانمار. هنا يخطر في بالنا سؤال: ماذا حول الزعيمة المخلوعة؟ بحسب تصريح من أونغ هيلينغ قائد الجيش في ميانمار في أول مقابلة له منذ قيادته للانقلاب العسكري العنيف في فبراير الماضي، فإن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سوتشي بصحة جيدة، حيث تحدث قائد الجيش إلى محطة فينيكس التلفزيونية من هونغ كونغ يوم الخميس الماضي في مقابلة لم تبث بالكامل بعد، ونشر مقطع مصور من تصريحات الجنرال التي قالها باللغة البورمية وترجمت إلى الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي. قال فيها أونغ سان سوتشي بصحة جيدة، وهي تقيم في منزلها وستمثل أمام المحكمة خلال بضعة أيام. ثم كرر ادعاء الجيش بأن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ارتكب جريمة تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وهدد المجلس العسكري الحاكم يوم الجمعة الفائت 21 من مايو أيار بحل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تترأسه الزعيمة المعتقلة، هدد بحل الحزب مجدداً اتهاماته إلى الحزب بتزوير نتائج الانتخابات. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في تصريح مسجل أن التحقيق في نتائج الانتخابات يوشك على الانتهاء، متسائلاً: ماذا سنفعل مع الحزب الذي تصرف بشكل غير قانوني؟ هل يتعين علينا حله أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال غير القانونية بأنهم خونة للشعب؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء. ولم تطل سوتشي منذ وضعها قيد الإقامة الجبرية في منزلها عقب الانقلاب ما هي التهم الموجهة إلى سوتشي. وجهت إليها عدد من التهم الجنائية، أخطرها تتعلق بانتهاك قانون الأسرار الرسمية للدولة. أما التهم الأقل درجة الموجهة لها فتشمل خرق القيود الخاصة بمرض كوفيد-19 خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، وحيازة أجهزة لاسلكية غير مرخصة. بعيداً عن سوتشي، يبدو أن القتال لا يزال مستمراً في مدينة ميوز، فقد ذكرت وسائل الإعلام في ميانمار أن قتالاً نشب الأحد 23 من مايو أيار بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب فبراير شباط، وذلك في مدينة ميوز أحد المعابر الرئيسية مع الصين. وهذا القتال هو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب إلى مواجهات في المناطق الحدودية. وفي وقت سابق قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار إن الجيش علق عمل أكثر من 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري، ويشكل هذا العدد نحو ثلث معلمي البلاد. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 18 شخصاً خلال احتجاجات منذ الانقلاب. أما رئيس المجلس العسكري في ميانمار قال السبت الفائت 22 مايو أيار إن 300 شخص فقط قتلوا، إضافة إلى 47 شرطياً. ماذا يترتب على كل ما يجري في ميانمار؟ أرجئ إلى أجل غير مسمى اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مخصصاً للبحث في قرار غير ملزم ينص على التعليق الفوري لأي عملية نقل أسلحة إلى ميانمار. المشروع الذي كان معلن إقراره في جلسة حضورية في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي 18 مايو أيار ثم تأجل لعدم وجود دعم كاف للموافقة عليه. وكالة فرانس بريس نقلت عن دبلوماسي طلب عدم كشف هويته قوله إن معدي النص لم يحظوا بالتأييد الذي توقعوه لضمان حصول تصويت بغالبية كبيرة في الجمعية التي تضم 193 دولة عضواً. وقال مصدر آخر للوكالة طلب أيضاً عدم كشف اسمه إنهم يريدون مزيداً من الوقت لإجراء المفاوضات خصوصاً مع آسيان رابطة دولات جنوب شرق آسيا. ووضع النص بمبادرة من ليشتنشتاين وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك في تقديم مشروع القرار 48 دولة من أوروبا وأمريكا وأفريقيا، ودولة واحدة فقط تمثل آسيا هي كوريا الجنوبية. المشروع كان موضوع مفاوضات على مدى أسابيع عدة في محاولة للاستفادة خصوصاً من دعم الدول الأعضاء في آسيان، وهذا النص غير ملزم خلافاً لقرارات مجلس الأمن، لكن له أهمية سياسية قوية، وهو ينص على التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى إلى ميانمار. ويدعو النص السلطات العسكرية التي وضعت يدها على السلطة في ميانمار في الأول من فبراير شباط خلال انقلاب عسكري إلى إنهاء حالة الطوارئ، الوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين، الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين مينت والزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي، فضلاً عن جمع المعتقلين تعسفياً. كذلك يطالب النص ميانمار بأن تنفذ بلا تأخير خطة العودة إلى الديمقراطية التي وضعتها رابطة آسيان، وتسهل بلا تأخير زيارة مبعوثة الأمم المتحدة التي منعت حتى الآن من دخول البلاد، وأيضاً بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق. ويذكر أن فرض حظر أسلحة على ميانمار مطلب قديم لعشرات المنظمات غير الحكومية، وفي مجلس الأمن الذي أصدر بالإجماع منذ شباط فبراير 4 بيانات بشأن ميانمار، خففت الصين من حدتها في كل مرة لم تطرح هذه الفكرة يوماً على بساط البحث، لعلم أعضاء المجلس أن الصين لن تتأخر عن استخدام حق النقد لوأدها. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، أعدتها صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد، وكنت معكم براء أصليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع، نلتقي في حلقات قادمة، إلى اللقاء.